الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله، نسأل الله أن يجعلنا أتجالية من قول ما أهل لا إله إلا الله. شرط ينانه كشرط ذا لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، الكفور بالطاغوت. والطاغوت زي ميكوجة كمعنى مبالي تقريبا إن معنى تانو، ولكن المعنى الجامع إن يكساني معنى الطاغوت نيل معنى اللي يتاج عن الإمام ابن القيم كل ما عبد من دون الله. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، نسيس نكفورك وكلا لتعبودي وفي نيمنا الله. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا ونتفق حكوميانا إلى الطاغوت، يعني الحكم بغير ما أنزل الله نيت وطاغوت حكومك ويالي أنبايا حق يترمش وأن الله نطاغوت يا أبا قيس سوا. وقد أمروا أن يكفروا به، هل يكوى وميامريش وكفورك والطاغوت. الشيطان طاغوت، إبليس طاغوت، عبادة الأصنام طاغوت، متى يوتك يولنجني وات ومعبود يي نطاغوت، نمت وانبايا ميابودي وهل يكو يي كراذي هو نطاغوت. نعم. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت، يوتي أتقي كفورك والطاغوت أمي كفور وكنا شبودي وأنا كفور ويالي أنا يبودي وكنيوم إن شاء الله. ويؤمن بالله كمؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، حقيقة هو مشكمانا نسبابه اللي هو مضبوطي جيه اللي هو صحيحي سباب اللي يكون بين ياكن بين الله. العروة الوثقى نكامبة اللي هو مضبوط إني تفسيرك وتفسيري مبالي بعض المفسرين ونسيما العروة الوثقى الإسلام ونجينو مسيما لا إله إلا الله نهافني مانا وليتميت مانا لا إله إلا الله نوينجينو مسيما القرآن ومنجينو مسيما الصراط المستقيم. هذه معاني زوتني صحيح وسبب جوت هذه معاني متلازمة زي مفنغانة زي مشتمانة ولا لا هكون إشكال كتا وتفوتيانة كتا هذه معاني وسبب جوت زي نلقى كتا المعنى الواحد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى لكم جوا الله لما في صام لها يسيو كتيكا أمبايو هاي كتيكي يو كامبا صراط المستقيم حبل الله صراط الله القرآن الإسلام التوحيد لا إله إلا الله. نعم. والله سميع عليم إن الله أنا سفيك أنا هذا سفا بيلي نمني كسكية نبي نبير عليم ونبي علم. الله سبحانه وتعالى سميع وعليم. وقال تعالى ألم تر إلى الذين كفروا جي وهوني ولأنباو ألم تر إلى الذين أوتوا وهوني ولأنباو ولبيوا نصيبا من الكتاب ولرزقيوا سهم فلاني وجوز فلاني مكتك الكتاب يؤمنون بالجبت وناميني وهي لسؤال الجبت الجبت كذلك. يقول ابن الجوزي زمكوجة قولي سابقة كتفسير الجبت قولي كوانزا السحر معنى ياكي ونامين كوتشاوي. هذا تفسير عمر بن الخطاب ومجاهر بن جبر تلميذ ابن عباس وعامل بن شراحيل الشعبي إمام أهل الشام مفتي والشام كتواكي وليسيما السحر الجبت. نوينجينا مسيما يؤمنون بالجبت حاول يقوى سهم فلان كتعلم الكتابي يؤمنون بالجبت الجبت الأصنام وأمينكم صنام. هيني رواية كروايات ابن عباس نرواية قولي تاس ولسيمة حيي بن أخطب لمشركة كوشركين وقوة ومكة لكيونغوزي كتكوالي فيونغوزي ومكة وليكوفة كتكشرك علي تفسير ابن عباس كتكبادي تفسير زاكي كتكهي آية يؤمنون بالجبت ونمؤمنك وهو يؤبي بن الأخطر ونمكبالي ونمصدكيشة ونمفواتة أم بيني عدو لله عدوكم تبياك صلى الله عليه وسلم عدو الإسلام. تفسير أنه كعب بن الأشرف ليهود مكوبة كيونغوزي كتكفيونغوزي ويهودي كتكفيوة شارابو كتكزم زمتمي صلى الله عليه وسلم نالكوا نجي بين مكة والمدينة الله أعلم تقريبا كتكسيم فلاني نساو سيمو ياو حصن فلاني ني داني نجي فلاني أو كيجي فلاني ولكوا مفسني كما يهودي فسهوي ولكوا نمشيري واو الله سبحانه وتعالى أمنفى مال أمنفى فصاحة أمنفى وجوزي وصنب شهيري بدل كتمية ولميوك كتك لا إله إلا الله محمد رسول الله أكتمية ولميوك كتكوتوكان مصحابة ناديني ياو وكزاو متمي صلى الله عليه وسلم سكموجة لتنغازة كتم مل بن الأشرف ناني يكتياري كندكو كفنبان له يبن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله حقيقة يي لمودي الله ناكمو لمودي متمياك صلى الله عليه وسلم وقد تكيز مصحابة وتاتو محمد بن مسلمة و وويلي من سكموك مجينة ياو أظن أبو دجانة واتوا بساتو كما صحابة ومن دوسيب وكم فمزيشة كيشة وكاروبي حول ما قلت الله بالله هيني أمري كتبكم توالى كيونغوزي كواتوما كيونغوزي ودولة سيكم با شيزي موجة ميجيفيشة مسيتوني كفانيا هيفي لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتوما ناليوتوما بعد يكوفتا هذا كوبو سالة مغارة مكوبو سالة نواو نحكي كجتتيا نتوكان دينياو نتوكان وكزاو نتاجة كوبايا هذا كوبو سالة فبوشو متو سالة كمناني كتياري وكجتوكيزة واجوا الله سيما جنبازي. نعم طيب التفسير الخامس فيه نكتك تفسير يا ابن عباس ومجاهد منفون زواكي ابن عباس تفسير يا تفسير يا تانو الكاهن كهاني كهاني أنا إنجي كتك كهاني مبقى راملي أنا إنجي كتك كهاني المنجم أماو ونوافة واسو خبار زكيشو كتمية نيوتا كذلك المشعوذ إذا زوت إذنك تكوهان ثم صلى الله عليه وسلم سيما من أتى كاهنا أو عرافا عرافا إنتم باينا وتعريف واتو أنا وفواتو خبري ذا كيش ونيتو عراف العرافا ننجي في الكوهان والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كذلك إني تفسير ابن عباس نتفسير تفسير محمد بن سيرين نمكحول الشامي ستة الشيطان كذلك الشيطان نيتو الجبت يؤمنون بالجبت ونأمينك والشيطان ونأمينك وشاوي ونأمينك ومسلام ونأمينك وحيي بن الأخطب ونمؤميني ونمؤميني كعب بن الأشرف ونمؤميني الكاهن كهان ونمؤميني الشيطان ونمؤميني الساحر مشاوي ويمشاوي يوتني جبت كمؤميني لكتككم شركيش الله نيزو كينجي كتك هي آية نكتك والي أنباو الرسول عليه الصلاة والسلام نوليز ونمولواك سؤال لا كشنغا هيفي هوني هاوات أنباو يؤمنون بالجبت والطاغوت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والطاغوت الطاغوت متنقلية ويقولون للذين كفروا نوانا أنبيا والكفور هؤلاء يعني الكفار هاو اليهود اليهود وليبوا علم فلان في الكتاب ونسيما قوال والشركين أنباوني مجاهل هوانا كتاب ونسيما نيني والشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلا mko katika hidaya zaidi na katika uongofu zaidi kuliko wale walioamini kwa Muhammad na Mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala akajibu, ulaika alladhina la'anahum Allah. Hakika wale watu ni watu waliolaniwa na Allah. Waman yal'an Allah, na atakayelaniwa na Allah, falan tajid lahu nasira, basi hatapata siku ya kiyama nasira, msaidizi. نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من غضب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، أتقسم لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، وكنوشة أسيق الله أسيستهكك وابدي وفموجنا الله نكثبتيشة العبادة لله سبحانه وتعالى، وكفر بما يعبد من دون الله، na akakufuru kwa yote yanayoabudiwa kinyume na Allah. Haruma maluhu, mali yake itakuwa ni haram kuchukuliwa. Wadamuhu, na damu yake haram kumwagwa. Wa hisabuhu ala Allah, na ama katika swala la nia yake na ndani yake, hili ni kwa Allah Arrahman subhanahu wa ta'ala, namjua kwa maana sisi tunamhukumu kwa dhahiri yake madam yeye amesema la ilaha illa Allah, na akakufuru bi taghut, na akakufuru kwa miungu ambayo inabudiwa kinyume na Allah. Huyo sisi kwetu ni Muislam, na ndani yake na siri yake na moyo wake ila Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Tayyib, ya Sheikh Isa, hii hadithi kwa nini imeletwa katika hii sehemu? Nataka kujua wewe uko hadir au wewe ni madhi. Kuna fi'il hadir na kuna fi'il madhi. Hii hadithi kwa nini imeletwa hapa? Sheikh Isa anatuangusha. Lazima tujue hizi adilla kwa nini zimeletwa hapa. نعم أستاذ أبو ناني ويه؟ أبو عمر ما شاء الله. وإني متاج وها في حديثي الشيخ أبا عمر. نعم أستاذ أبا ناني أبو سعد بسام أبو بسام. Ehe, kwa nini hadithi imetajwa hapa ya Aba Bassam? Ehe, na kabla yake Sheikh, jibu kielimu, jibu kiujanja. Aya na hii hadithi kwa nini zimeletwa hapa? Naam ya Aba, nimekusahau. Aba Fatima. Kwa hili jamani, hatukatai kwa ba Allah ni mjuzi, la shaka fi dhalik, lakini kwa nini wewe ujui? Naam Sheikh Ahmad, aba nani? Aba ana. Ehe, leta ilmu yako. Haya jamani, mpo? Mwone kwa mwini mnarudi tena tandika. Tabihu, tabihu. Mbuzeni mawazo. Wayajma'uha laka kawlu nnaadhimi. Inakusanya mshairi, anakuambia mshairi inakusanya hizi sharti za la ilaha illa Allah zote katika hizi abiyati, hizi baiti. Washurutuha sab'un ilayka bayanuha. Shuruti za la ilaha illa Allah ziko ngapi? Saba. Ilaika bayanuha, chukua ubainifu wake. Al-ilmu wal-ikhlasu lirrahmani. Al-ilmu wal-ikhlasu lirrahmani. Hapa ngapi? Tatu, ha? Al-ilmu wal-ikhlasu lirrahmani. Au sio? Mbili. Umitaraja. Wallahi khairi kutaraja. Al-ilmu wal-ikhlasu lirrahmani. Mbili. وكذا المحبة واليقين نابي أفا المحبة واليقين والصدق والتسليم يا إخواني دقزان قلت إخواني يعني إخوان المسلمين أبانا إيه نعم يا إخواني يعني دقزان شيء قسم بنا قسم إخواني إخوان المسلمين لا لكن يوما جاءنا إذا كنت تشيك دعوة سلفية وسمى استاج إخواني neno na ikhwani kwanza ninachanganya watu kwa sababu kuna hata mmoja hapa aliko ikhwani ya akhi Allah subhanahu wa ta'ala yakul innamal mu'minuna ikhwa wa wale mayahudi na manasara wakitumia alfadhi za kisheria ambazo zinatumika ndani ya Qur'an na Sunna tuseme tusizitumie kwa sababu alyahudi na manasara wazitumia basi ukianza kusoma kidogo alhamdulillah khair inapatikana حمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم لازم يسكيك يجزوري سوء لازم هذا بقى سيد غافي والصدق والتسليم يا إخواني العلم موجة الإخلاص مبيلي المحبة تات اليقين غافي الصدق تانو التسليم تسليم سيستم يصوم التسليم ها طيب منين انا اقصد يعني منين التسليم هل الانقياد انا اقصد الانقياد سبيل تماليز الف وانزا كشامبو وصار زنيزي كسابة العلم والاخلاص للرحمن بيلي وكذا المحبة واليقين والصدق والتسليم هابا ستة يا إخواني أين ندق زانغو ويزاد ويزاد كفرك بالطاغوت التي عمت بها البلواء في الأوطان نا أنا خزبشية هين يسابا أو شرط يسابا نكو كفرك والطاغوت أمبايو التي أمبايو عمت بها البلواء بلا yake imeenea shida yake imeenea sana katika miji al-awtan moja ni wapan nyingi awtan kwa hiyo al-ilmu wal-yaqin wal-qabul wal-inqiyad hapa al-inqiyad inaingia wapi katika taslim ahsantu ustadh muhammad al-ilmu wal-yaqin wal-qabul wal-qabul tayyib inaingia wapi sasa نعم مفتي شيخ القبول تريك وافي العلم والإخلاص والمحبة واليقين والصدق تانو الكفر بالطاغوت هي نانا فلاني هي نانا ها تياك بين الكفر بالطاغوت العلم والإخلاص والمحبة واليقين والصدق كانوا هذي طيب القبول والانقياد هذين بيل زنينجية في التسليم يسلميشا عليك ومكبالي نمت في يسلميشا ويزا فكبالي فكسانسا ميمي سكو تياري كتكليزا لا لازم تينجي موجة كمونجة كتكليزاجي كتكليزاجي ندول انقياد yani kunyenyekea katika utekelezaji tafikiri iko wapi Suleiman na Abu Umar hausu Abu Umar na hapa kuna Abu Umar na mwingine Abu Umar khairan 13 السؤال الثالث عشر ما الفرق بين القبول والانقياد القبول كقبالي والانقياد وتكليزاجي ففا فرق كليم الجواب الفرق بينهما ان القبول عمل القلب معناه وكقبالي ونانزا كقبالي كتك موي واضح القبول يكون في القلب كتك موي fahuwa wajibu al-batini, wajibu wa ndani, yani jambo la wajib lakini la ndani. Wa amma al-inqiyadu fahuwa amalu al-jawarihi, ni kazi ya viungo. Ay wajibu al-zahiri, ni wajibu wa nje. Al-qabul wajibu wa ndani, wal-inqiyadu wajibu wa nje. أي هو واجب الظاهر والانقياد علامة القبول والانقياد ندليل يكبالي كواكو سمي كبالي داني نفسياك وسبوتي كليزا وسبوفاني انقياد ويهو يكبالي. قالت الأعراب آمنا ألفك إشي عافا الله تنبيه لم تؤمنوا. لابد من العمل والتطبيق حتى تكون مؤمنين حقا. وكلما ازداد القبول في القلب, كلا إن بونجزيك القبول كتك مويو تحقق كمال الانقياد, بس إن زيدي إن بونجزيك زيدي إن اسمام إمارة زيدي وكمليف ونينيكيو أو تكلزاج في الظاهر كتك ظاهر. لذلك تمكوت أمتو أكي هذورية محاضرة مثلا لو لي محاضرة وكام عن قيام الليل أنا حمسيكا إيماني نفعلنا أنا لا نفهم وتواضع وفنامك البس كمبيني تعدو إلا من رحم الله وقليل. ها أنا ردت هنا كتك ديستورياك الله في فادي أتونغوزي أتوليندي أتوكيجي نشرز نفسي ذي والله نفسي متاب أحول أبات الله. والله أعلم. السؤال الرابع عشر, عرف الطاغوت. عرف تبي مانا يا الطاغوت مع بيان ذلك فموجنا وبينيك و إلى جانب بالأمثلة ومثال. الجواب, الطاغوت معنياته هو كل كلا ما تجاوز كلا جانب أمباله تجاوز العبد تجاوز به العبد أمي تشوف مفاك أمجا كوايو أو كهيل جانب كوانو حده مفاكياته إما من معبود قد كمعبوديوة أو متبوع أو كتك كفواتا أو مطاع أو كتك كتي ولغة نجين نفسي أنيزا كتوفا مفاكا كتك عبادة أنيزا كتوفا مفاكا كتك اتباع أنيزا كتوفا مفاكا كتك طاعة. هذه كلها تدخل في الطاغوت. تصوم إن شاء الله الأمثلة إلي بالمثال يتضح المقال. أستاذ مين ما نياك بالمثال يتضح المقال؟ شيخنا بالمثال يتضح المقال مين ما نياك؟ جيراني ياكم جيراني أبو ناني أو جينا أبو همبلة تفسيري كنية نفسي جمالي كنا ماما وكنا بيبو تكنية وفاتة تاب هي أبا حنبلة بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال كنفانو يتضح أنا جفيتش بمبيه أكو سيدية نسيدي الشيخ تيم من أخوين إن شاء الله. بالمثال ujapata hasara, wala kuna haja kuogopa wala kujificha nyuma yake. Tayib, arafahu hakadha, arafahu, anasema hivyo ali tafsiri ya wali taja Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Famithalu al-ma'budi, ni mfano wa kuchupa mipaka katika kuabudia. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, la taqumu as-sa'a, haitasimama as-sa'a, hakitasimama qiyama, hatta tadhariba, mpaka yacheze ha aliyatu nisa'i dawsin, makalio ya wanawake wa daus, kabila fil Yemen wanaitwa daus, ala dhil khalafa, mbele ya dhil khalafa. Maana ya hadith, fil jahiliya kabla al-islam, walikuwa warabu wa daus wanakusanyika kufanya matambiko au kufanya sherehe au kufanya ibada za kishirki za kijahiliya mbele ya sanamu linaitwa al-khalafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Khalid ibn Walid kulishughulikia lile sanamu na akafanya. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alitabiri kwamba hii tabia itarudi tena fi akhir az-zaman, na kiyama haki itasimama mpaka watarudi tena hao wanawake wa daus. Ni ishara na dalili ya jahiliya kwamba inarudi tena, au afwan, shirk inarudi tena, na dalili zake ni hivi: wanawake wanaenda kucheza tafarib, yani anacheza makalio yao katika au mbele ya lile sanamu, wal iyadhu billah. Hada mithal lishirk, mithal litaghut, taghut al-asnam, na hawa michupa mipaka katika ta'a, katika ibada, wa huwa taghia daus. Taghia ni mwovu mkubwa au shari mkubwa au shaitani mkubwa wa daus, alati tuadhimuhu fil jahiliya, ambayo walikuwa wakiliadhimisha katika jahiliya. Wal hadithu bis sahih, salam haijasikika sheikh, tuwa salam mmemsikia ha? Hata mimi nimesikia kwa mbali, lakini anasema hajasikia sheikh. Unaingia kimya kimya sheikh, toeni salamu. Kwa mtu analipa kodi, anatoa hela, anatoa salamu tu. La taghdab. Wakashayatin allati ta'muru ba'd at-tawa'if, vile vile ni mfano mwingine kama mashetani, audhu billah, wako wengi sana tena, wanavaa vilemba, wanavaa makanzu. Wakashayatin allati ta'muru, ambao wanawaamrisha baadhi ya makundi, minasahara, miongoni mwa wachawi, walkahana, na makuhani, wa ghairihim, na wasiokuwa wao, biibadatihim, kwa kuabudu, wanawaabudu. Kuna baadhi yao alitaja baadhi ya watunzi katika vitabu vyao, ili wakusaidie uwe mchawi, uwe walii, lazima utangulize qurban, kujukurubisha kwao, na wanatofautiana katika masharti yao. Wengine anakuambia itabidi uvae mushaf miwili kama kanda mbili, unakanyaga, unasimama juu yake, moja kwa moja wanashindana katika kukutia. Na wengine wanataka uandike suratul fatiha kwa damu ya hema au kugeuza suratul fatiha, bismillah, unaenda kwa kulia, unaanza kwa kushoto, kuna udhalilishaji zaidi ya hivyo. Wengine wanakuambia hana masharti makubwa, falisha watu bila wudu. Na mimi wallahi alazim nilimsomesha ustadhi mmoja, alikuwa anashirikiana na mganga mmoja, alafu akaachana naye. Aliambia alikuwa anakuja darasani mara kadhaa, yule shekhi wangu alikuwa anafalisha watu bila wudu. Wallahi alazim. Na alipomwacha alimroga. Alikuwa anapata taabu sana. Yaani anatikisika sana kwenye safu. Alikaa muda mrefu anijisomea ruqya mpaka Allah akamponesha. Bila wudu. Anasema anamchinja, alafu na daka damu kuku, alafu na nyonya damu yake. Binadamu. Khutba, anatoa khutba. Na ule wake ambaye anasema usisali nyuma ya huyu. Watu wanamogopa. Watu wana tauhidi. Wala hawana adhkar. Ule wake atakayesema huyu mshirikina ifai kusali nyuma yake. Wote heshima na taadhima. Wanasali nyuma yake. Humurugoro shekhi hapa. Bano picha nini? Mshirikina anamani. Sijui kama sasa hivi yuko haya au Allah ameshamwangamiza. Ingine unaweza kumwambia tunakupa fursa ya kutawadha siku tatu kwa mkojo. Siku tatu ana tawadha. Sala tano. Kwa mkojo. Alafu si Allah ametuambia ndani ya Qur'an, وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا ينو كتك كفور بس سيسي ني فتنه ني امتحاني kwako kitaka sisi tukusaidie alafu tumikie ingie katika ukafiri. Akisema niko tayari kuingia katika ukafiri, nimekubali, nimeridhika, haya. Hata kama anasema haya, tayari ameshakubali الكفر, tunaanza kuamrisha, wanaanza kumwambia masharti yao. Naona tofauti yao. Hata ukikwambia dondosha hii chupa ya maji hivi chini kwa ajili yetu, akidondosha si mushrika au si mushrik tayari? Amefanya amal kwa ajili ya ta'atu shayatin. Allah subhanahu wa ta'ala atambia katika sura al-an'am, wala inna shayatin, hakika mashaitani, la yuhuna ila awliyaihim, wanaambia layuhuna ila awliyaihim, wanashusha wahi zao kwa mawali wao na wapenzi wao. Allah anasema wala in ata'tumuhum, na kwa hakika mkiwatii au mashayatin, innakum la mushrikun, kika nyinyi mtakuwa washirikina. Kama kala ta'ala, wa yawma yahshuruhum jami'a ثم يقول للملائكه, siku ya kiyama atawakusanya wote, kisha atawaambia malaika, atasema kwa malaika, ahaula yani ubadul malaika, wale ambao walikuwa kiabudu kuabudu malaika, wataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au malaika wataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ahaula hivi hao hao washirikina, iyyakum kanu yaabudun, walikuwa wakiwabudia nyinyi. Qalu, wanajibu wale malaika, wanamjibu Allah subhanaka, umetakasika, anta waliyuna, wewe ni mpenzi wetu, wali wetu, ni mola wetu, min dunihim, badala yao. Bal kanu yaabudun aljinna, hao walikuwa wakiabudu majini, aktharuhum bihim mu'minun, wengi wao wakiwaamini majini. وحتى الملائكة يتبرؤون ونجتكاسا كبيسا نشرك زاو يابوا أولك وكيابود ملائكة يا جبريل يا كذا يا كذا لكن الملائكة ونسيما يا الله سيسي هتقبالي كانوا يعبدون الجن مجيني ونجتكيزا كصورة ملائكة وننبيا سيسني لملائكة سيسني كذا سيسني كذا ونعبود الشيطان أنا مجيء أمتو أم باي هانا توعيدي فتكسورة يا ملائكة ديبون يوفق ما شاء الله يوفق مبازي يوفق وانزي أجيو مبكاشيني صورة يوفق كبيسة نماشو يوفق وكيمونو تكيمبيه لفنا كمبيه ملائكة ها ثم يأمرونه وينهونه فالجاهل الذي لا يعرف التوحيد أنا سيم والله لمي فتا وجيو خيري وسيكو في نيندوت ملائكة ومن يتنبليه وكان يمشى نكامكا نكتواضع نكصالي نكفتا راحة أنا وكان يبيبا وكان يتنبيزا كوني مبستاني ايه اندو يتنبيزا كوني مبستاني لكن يوم مشو مبستاني وكنا جهنم كنا شيوم كيلو كيلو anavutika anaanza kusikiliza amka kwa ajili ya kusali na amka toa sadaka fanya jambo fulani la khairi fanya anasikiliza na timu mpaka wanamdhibiti lakini mdhibiti anaanza kumwamrisha mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wengi sana na mtu anakuja mtu anakuuliza Sheikh Suleiman wallahi mimi niliota malaika niliota hakuna malaika na maiblisi tu wamekujia walikuamrisha ufanye wema. Hakuna wema nyuma ya ibilisi na nasaha yake. Ni mwanzo wake wema lakini baadaye. La hawla la quwwata illa billah. Lidhalika Allah Subhanahu wa ta'ala tambia ndani ya Qur'an sura An-Nur ya ayyuhalladhina amanu. Eni mliwaamini la tattabi'u khutuwat zile hatua zile. Khutuwat ash-shaytan. Kwa nini? Innahu hakika yeye shaytan lakum kwenu nyinyi adu. Tena ni mubin ni wazi katika uadui wake kala wa mithalu almatbu'i apagut ametaja mfano wa apagut mfano katika kuchupa mipaka katika alibada katika almaabud na sasa hivi natoa mfano katika المتبوع katika kufuata كالملوك الظلمة الكفرة وفوات وفلم لمظالم مكفار الذين يأمرون أتباعهم أمباو ونوامريش وفوثواو بمخالفة الشريعة وخالف شريعة والتحاكم إلى الأعراف نكوكميانك و ملة زواتهم kanuni za wanadamu mazoea ya wanadamu tabia asli utamaduni wetu wa hakadha wa adati alqabail na mazoea ya makabila na tabia zao na utamaduni wao walqawanin alwad'iyya na kanuni zilizowekwa na wanadamu kutengenezwa na wanadamu wayuharibuna tatbiqa alsharia na wanapiga vita sana utekelezaji wa sharia sheria ya Allah ومن يدعو الى تطبيقها لولي امباو وللنجانيه katika utekelezaji wa sheria ya Allah uko na mtii 100% la haifai unaweza ukaingia katika tafahut na huu ni mfano wa amma al-muta' ni mfano wa tafahut katika swala kutii فكالأحبار والرهبان الأحبار علماء اليهود ولكونيتوا أحبار والرهبان وشمونج ومنصارى ولكونيتوا رهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا لميونج وليوشكولية كما ميونج واو أو ياو واو وعلماء السوء نبيل فيلة وعلماء وَوَوْفُ وَنَتْشُونِ وَوَوْفُ الَّذِينَ يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَمْبَاهُ وَنَحَلَلِيشَ يَالِ أَلِيَحَرَمِيشَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَنَحَلَلِيشَ وَنَحَرَمِيشَ أَلِيَحَلَلِيشَ اللَّهُ فَيُطَاعُونَ فِي ذَلِكَ وَكَوَنَتِهِ وَكَتْكَهِيلُ إذن في ذلك كما في حديث عدي كما إلي بيثبيت كتك حديث عدي مرفوعة anaifikisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam qal alaysa lakum alaysa yuhilluna lakum je hawakuhalalishieni ma ahalla Allah ma hawakuhalalishieni ma harrama Allah yale aliyoharamisha Allah fatuhilluna mkawati mkayahalalisha wayuharrimuna alaykum na wanaharamisha juu yenu ma ahalla Allah yale aliyohalalisha Allah fatuharrimuna mkayaharamisha qala na'am akasema ndio wa'adi hadha kana min alyahud faaslam Allah alam adhun annahu kana min alyahud min nasara fida wa kathaibi lakini alikuwa katika ahlul kitab qala na'am akasema ndio wakifika katika alhalal wana haramisha juu yetu sisi tunawatii wakifika katika alharam wana halalisha juu kwetu sisi tunawatii basi kaitwa hii ibada sio kwamba lazima kuabudu kwenda kuwasujudia alafu kufanya matambiko la ni mujarrad kuwatii katika atahlil yale kuhalalisha aliyoharamisha Allah au kuharamisha aliyohalalisha Allah tayari moja kwa moja umeingia katika ibada ibada yao واضح قال فتلك عبادتهم هي ndo ibada yao والحديث خرجه الطبراني والالباني ذكره في السلسله الصحيحه رحمه الله وسنده صحيح لكن لابد من التنبيه لكن لازم تتوي تنبيه على امر دو يا جنب وهو نالو ان من عبد من دون الله يكون اتكيفنيوا عباده كنيومه لله وهو غير راض hali ya kuwa yeye hayuko radhi haridhiki bidhali kwa hilo kwa hiyo ibada fa innahu la yusamma taghuta haisabiki taghut wa sayati ziyadatu idahin lidhalik na ziada ya ubainifu itakuja insha Allah juu ya swala hilo